الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في اللباس. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب والقز في حالة الاختيار، وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراس وغير ذلك من على جهة الافتراس وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. ويحل للرجال لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين. ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه، ويحل للولي إلباس الصبي الحرير قبل 7 سنين وبعدها. وقليل الذهب وكثيره أي في استعمالهما في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبريسما أي حريرا وبعضه الآخر قطنا أو كتانا مثلا جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا على غيره، فإن كان غير الإبريسم غالبا حل، وكذا إن استويا في الأصح. عقد الشيخ هذا الفصل ضمن فصل الصلاة، لأن الإنسان إذا فاجأه الحرب ولم يجد ثوبا إلا ثوب الحرير، فهل يلبس ثوب الحرير أم لا يخرج للحرب؟ نقول له: بل يخرج للحرب، وربما أصابته جراحات أيضا في الحرب، وأمره الطبيب أن يلبس ثوب حرير حتى لا ينتقل أمر أصابه بسبب الحرب من مكان إلى آخر، عند ذلك يجوز له أن يلبس هذا الحرير. وقد استأذن سيدنا عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير لحكة كانت في جسده، فسمح له بذلك. إن هذا الأمر بالنسبة للنساء حلال مطلقا، لكن الخلاف إنما يكون في الرجال. ولذلك أتبع فيه مسألة التختم بالذهب وما شاكل ذلك مما لا يليق بالرجال. وإذن لابد في تقدير هذا العنوان أن نقول: فصل في اللباس والتختم بالذهب. وهذا كثير في اللغة العربية، كقول الله تبارك وتعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني كل شيء يقي الحر فيقي البرد. وهنا أيضا التقدير في اللباس أي والتختم بالذهب، لأن الإنسان يلبس ويتحلى، فلذلك إذا ذكر أحد الشيئين يذكر الآخر بالمقارنة والملابسة لغيره. أما الحكم في بدايته، قلنا: ويحرم على الرجال لبس الحرير. لبس الحرير فقط أن يجعله الإنسان على شكل لباس، يعني هل يجوز للإنسان أن يفترش الحرير؟ افتراش الحرير نفس الحكم بالنسبة للبسه، يعني أن يجعل الإنسان على فراشه مثلا شرشفا من حرير وينام عليه، أو على وسادته مثلا غطاء من الحرير لفافة على هذه الوسادة، فهل يصح ذلك؟ لا يتصح، لا الوسادة ولا الافتراش ولا يعني الالتحاف بالحرير بأي شكل من الأشكال. وأحيانا سنأتي إلى بعض المسائل التي ربما تتداخل ما بين الرجال والنساء. المرأة، وأقصد بذلك الزوجة، أحيانا تتنعم بشيء من الحرير، وربما يضيق في ذلك على الرجل فيه، ما دام الحرير في شأنها فهذا حلال، وما دام يتعدى إلى غيرها فهذا حرام. ولذلك، أو قبل أن نبدأ في هذا، لا بد أن نعرف الأصل في هذه المسألة الدقيقة. الأصل فيه أن سيدنا حذيفة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري: نهانا عن لبس الحرير والديباج. والديباج نوع من أنواع الحرير. الآن كان الحرير رقيقا أو كان صفيقا، كيفما كان الأمر فالحكم واحد، لا نفرق ما بين مسألة وأخرى. ما دام الحرير هو الملامس للجسد فهذا هو الممنوع، ولذلك يفرقون. فإذا قالوا في الحرير سندس معنى ذلك كان حريرا رقيقا، وإذا قالوا ديباج كان حريرا غليظا، والنتيجة واحدة. وإن الحرير إنما يناسب النساء والأنوثة، ولذلك حرمه الله تبارك وتعالى على الرجال، فالرجال لا تليق بهم تلك النعومة، ولا تليق بهم تلك الليونة، ولا تليق بهم تلك الخنوثة. ولذلك ينبغي أن يكون الرجل متصفا بشيء من الاتصاف الذي ميزه الله تبارك وتعالى فيه عن النساء. طيب، ما حكم الخناثة في ذلك؟ إذا كان الخناثة ليسوا رجالا وليسوا نساء، فهل نلحقهم بالنساء أم نلحقهم بالرجال؟ لا، في هذه المرحلة في مسألة الستر في الصلاة ألحقناهم بالنساء، وربما يكون الواحد منهم ذكرا أنثى، ولذلك حتى تصح صلاة ألحقناهم بالنساء. هنا للضرورة في هذه المسألة ماذا ألحقناهم؟ ألحقناهم بالرجال، فلا يحق للخنافة أن يتمتعوا بلبس الحرير أو أن يتختموا بالذهب. طبعا وجوه كثيرة للاستعمال يستعملها الإنسان في حياته. فمثلا لو كان هنالك كرسي وهذا الكرسي وضع عليه شيء من الحرير، فهل يجوز للإنسان أن يجلس عليه؟ لا. منعنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجلس عليه، لكن قد يكون هنالك بحائل أو بغير حائل. لنفترض أن إنسانا يعمل في خيوط الحرير مثلا، وصارت عنده بعض هذه الخيوط المقطعة مع بعضها البعض، ثم وضعت هذه الخيوط ضمن مثلا قطعة من القماش تكون صوفا أو تكون قطنا أو ما شاكل ذلك، فكان الحشو منها ما قطع من الحرير أو ما قطع من قطع لباس الحرير كما عند الخياطين مثلا يحدث هذه القصاصات، فأدخلها مع بعضها البعض فجعلها بما يسمى وسادة أو يسمى طراحة، ما يسمى شيء من هذا القبيل. إذن هو لا يجلس على الحرير مباشرة، وإنما يجلس بينه وبين الحرير ماذا يوجد؟ يوجد حائل. هذا الحائل إذن يصح بذلك أن يستعمل الحرير بهذا الشكل. أما لو لبس شيئا له ظهارة وله بطانة، مثلا الآن الجاكيت الذي يلبسه الإنسان من الخارج يسمى ظهارة ومن الداخل يسمى بطانة. طيب، هذه لو كان إحداهما هذه الظهارة أو هذه البطانة كل واحد منها حرير أو أحدهما حرير، بأي شكل من الأشكال يحرم ذلك؟ حتى لو أراد الإنسان أن يستند، لو كانت هنالك ستارة من حرير فأراد أن يستند إليها علما أنه يلبس شيئا على بدنه، فهذا نوع أيضا يكون نوع من الخيلاء، وأيضا من الأشياء التي لا يحل للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك. هنالك بعض الأشياء استثناها بعض العلماء، مثلا هنالك أشياء كانوا سابقا يجدلون خيطا فيجعلون ذلك الخيط الذي يريدونه من أجل الميزان أو من أجل السبحة أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور فيقومون فيها فيجعلونه. وهذا شيء، لأن ما يصلح لهذا الأمر من الحرير لا يصلح من غيره. قد يشترك الرجل والمرأة في شيء، في النوم إذا كان في بعض المناطق توجد مثلا حشرات كثيرة، فهذه مثل البعوض، فينام الرجل والمرأة في فراش واحد، ثم تجعل المرأة على نفسها ما يسمى بالناموسية. لو كانت هذه الناموسية أيضا من الحرير، هذا نوع من أنواع الاستعمال. فهل يحل للرجل أن يكون مع زوجته ضمن هذه الناموسية؟ نقول أيضا هذا الأمر ممنوع. بعض الأشياء ربما تحدث ويسأل الناس عنها، نريد مثلا أن نجعل سترا للكعبة، فهذا الستر الذي يكون للكعبة هل يحل لنا في هذا الستر الذي جعلناه للكعبة، ثوب الكعبة، أن ندخل فيه شيئا من الحرير؟ أيضا هذا الأمر لا يضر، لأنه التحريم على الرجال وليس التحريم على الكعبة في هذه المسألة. ربما بعض الأشياء وضعت على ظهر الدواب للزينة مثلا، أيضا التحريم إنما كان للرجال ولم يكن التحريم للدواب ولا للصبيان. أما أن يأتي الإنسان فيقول إني أريد أن أجعل علاقة المصحف من الحرير، لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ المصحف أنت كلما تريد أن تستعمله صار نوع من وجوه الاستعمال. عندما تريد أنت أن تستعمل هذا المصحف فتجعل كيس المصحف من الحرير، معنى ذلك أنت الذي تستعمل ذلك. المرأة من الممكن أن تستعمل الحرير بكافة الأنواع، سواء كان لبسا أو افتراشا أو منديلا أو ما شاكل ذلك. هنالك أشياء لو استعملها الإنسان، كان الخطاطون سابقا يأتون إلى شيء ليقة الدواء، يعني كانت الدواء التي يجعل فيها حبر، هذا الحبر حتى لا يخرج على القصبة، وبعد ذلك عند كتابتهم للمصحف أو ما شاكل ذلك لا يخرج الحبر وبعد ذلك تفسد هذه الصحيفة، ماذا كانوا يفعلون؟ يأتون إلى خيوط من الحرير فيجعلونها مع الحبر، فإذا دخلت الريشة أو القصبة إلى هذه الدواء عند ذلك ارتفعت، جاءت خيوط الحرير فأزالت ما عليها من الحبر الزائد، عند ذلك يكتبون فيها، وكل الخطاطين تقريبا يستعملون هذا. الآن هذا الاستعمال لا يصلح من هذه المسألة من الخيوط غير الحرير. لماذا لا يصلح؟ لأننا لو وضعنا خيطا من الصوف أو خيطا من القطن مثلا بدل الخيط من الحرير، فإنه يخرج منه شعيرات، هذه الشعيرات تفسد الكتابة أثناء تخرج في رأس هذه القصبة وتفسد الكتابة، ولذلك لا يصلح فيها إلا الحرير. وهذا شيء يعني صار واضحا وصار من الضرورات فيستعمله الإنسان. طلب من خطاط أن يكتب على لوحة من الحرير، وكانت هذه اللوحة سواء كانت للتعليق على الكعبة مثلا أو لامرأة، فهل يمكن ذلك؟ هل هذا يعتبر استعمالا؟ لا، لا يعتبر استعمالا. ألبس الولد الصغير شيء من الحرير، هل هو مكلف؟ هذا الولد الصغير ليس مكلف. ويحرم على الرجال لبس الحرير. إذا قلنا حرير، هل في كلمة كثيرة تخرج على أفواه الناس، أعطيني جلابية حرير، الواقع هذا ما يسمى اليوم بهذا الثوب من الحرير، هل هي من حرير فعلا في هذه الأيام؟ لا، ليست من حرير، وإنما صنع أنواع مثلا من بولي أستر، هذا الشيء الجديد، فصنع منه على شكل ليونت أو لون أو ما شكل ذلك من الخيوط الصنعية يشابه الحرير في الشكل، لكنه من الخيوط الصنعية وسموه حريرا. المراد بالحرير المحرم هو ما كان منتجا من دودة تسمى بدودة القز، وهذه غالبا تعيش على ورق التوت، على ورق التوت، فإنها تتغذى به، وبعد ذلك تأتي هذه الدودة فتخرج شيئا من نفسها وتلف الحرير على جسمها حتى يؤدي ذلك إلى وفاتها، وبعد أن يؤدي ذلك إلى موتها فيأخذون هذه الشرانه ويأخذون نهاية الخيط، وبعد ذلك فهنالك طريقة معينة في اللف يأخذون رؤوس هذه الخيوط، وبعد ذلك مع ماء ساخن وصنع يعني متقنة في هذا الأمر توجد في بعض بلادنا ومعاملها قليلة، مثلا في سوريا كلها يوجد معمل واحد من هذه المعامل في الأماكن التي تكثر فيها هذه الدودة، وتجبى إليه كل هذه الأشياء من أجل أن يجتمع هذه الخيوط مع بعضها، ثم يقومون بعد ذلك بصباغتها ثم بحياكتها. طيب، هذا الحرير سواء قلنا إبريسة قلنا حرير، المهم إذا خرج من دود القز هذا النوع الوحيد هو الذي يحرم. أما لو صار من صوف أو من قطن مثلا تغالوا كثيرا في رقته ونعومته ويعني كثرة صنعه من مسألة الصوف أو من مسألة القطن فإن ذلك لا يضر، وإن وصل ثمن القطن والصوف أضعاف ما يصل إليه ثمن الحرير. المهم أن يسمى حريرا، الله سماه حريرا، والله علم آدم الأسماء كلها، صحيح. وهذا الحرير المقصود به كما أكرر الحرير المنتج من دود القز فقط، ولا خلاف في مسألة يعني الألوان التي تكون فيه، فهذه الألوان التي تكون فيه إنما هي أصبغة دخلت عليه هذه الأشياء. السؤال هنا مهما كانت هذه الأشياء، عندنا بعض الأشياء سيذكر الشيخ منها، أحيانا يوضع على قبة القميص على قبة الجاكيت شيء قطعة من الحرير، وهذه القطعة لأنها مكان للاحتكاك وهو يقبل الاحتكاك كثيرا فلا يفسد القماش. أحيانا في أسفل البنطال السروال ترى قطعة صغيرة من الحرير من الاحتكاك في الطريق أيضا يجعلونها في الأسفل. العباءة أحيانا يجعلون طرفها من الحرير، وذلك أيضا لكثرة الاحتكاك على الرقبة، أو أحيانا عند أساور ما يسمى أساور الكمام وهو منتهى مثلا الكم من اللباس. هذا الشيء ننظر فيه إن كان قليلا ولا يغلب على الثوب أنه يسمى حريرا جاز لبسه، أما غير ذلك فإنه لا يصح. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، أيضا التختم بالذهب يعني لأن التختم بالذهب زينة، والله سبحانه وتعالى حرم علينا ذلك، وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما حمل قطعة من الذهب وحمل أيضا قطعة من الحرير وبين أن هذين حلال للنساء من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكورها، ولذلك علينا أن نلتزم ذلك الأمر مهما كان ذلك الخاتم من الذهب قليلا ولو كان وزنه خفيفا ولو كان عياره خفيفا، يعني لو كان العيار حتى أن يكون هذا العيار واحد من 24 فإن ذلك لا يصح أبدا. هنالك أمور يرى العلماء فيها من الضرورة، وصل في يوم من الأيام أنه لا يوجد معدن من المعادن يوضع في إصلاح الأسنان إلا الذهب، ولأن الذهب لا يتفاعل مع الأحماض ولا يتفاعل مع القلويات وما يأكل الإنسان، ولذلك حتى لا يفسد في فمه وحتى لا يصدأ كما يصدأ الحديد أو يفعل كما يفعل النحاس يفعل الزنجار مادة سامة إلى غير ذلك، بقي هذا الذهب هو المعدن الخالص، من الممكن كان أن يجعل بدلا عن الأسنان التاليفة، والإنسان يحتاج إلى طعام وشراب، عند ذلك يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من هذه الأشياء التي توضع سنا. كانوا سابقا أيضا يفعلون، وهذا كان قبل الإسلام، جماعة اليونان والرومان سابقا كانوا إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا من العقوبات، كانت من جملة العقوبات المدنية عندهم أن يذهب الإنسان في حد من حدود البشرية ليست من حدود الله عز وجل، يقوم فيضرب بالسيف على أنفه فيقطع الأنف. وهذا كما تقرؤون أيضا، هذا في قصة زنوبيا، هذه ملكة تدمر، تقرؤون عن رجل يسمى قصير، لأمر ما قطع قصير أنفه صار مثلا من أمثلة العرب. هذا القطع الذي يكون في الأنف، كان الناس في ذلك الوقت ماذا يفعلون؟ يقومون في مسألة وضع أنف من ذهب، لأن أي نوع أيضا من غير الذهب لا يصلح. طبعا من الذهب الرقيق يوضع على شكل الأنف يحسن من شكل الإنسان. كذلك لما كانت الحروب بالسيوف، كان من الممكن أن يأتي ضربة سيف مثلا على الأنف فتجدع هذا الأنف من مكانه، ويحتاج بعض الناس لتجميل مناظرهم أن يجعلوا هذا الأمر. فما هو الحكم في هذه المسألة؟ هل يصح أم لا؟ أيضا هذا شيء صار واضحا وصحيحا ولا يضر فعله أبدا. أحيانا تقطع أنملة الإنسان، وخاصة إذا كانت هذه الأنملة من المسبحة، والإنسان يحتاج إلى العمل ويحتاج إلى الكتابة، فلو أدخلوا له أنملة من ذهب، كما قلت الغاية من الذهب ليس في ذلك الأمر أننا نريد أن نتزين هنا، وإنما عدم فساد هذا المعدن من أجل الكتابة أو من أجل الصنعة إلى غير ذلك. كل ذلك إنما الضرورات تناط بقدرها. إذا وجد معدن آخر يحل محل هذا منعنا منه، وإن لم يوجد سمح لنا أن نستعمل هذا الماء. يعني أرى في ذلك ما يكفي. قال بعد ذلك: والقز في حالة الاختيار، وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة، يعني يحرم على الرجال لبس الحرير. قال والقز، نعم هنا في حالة الاختيار، ما معنى يخرج؟ القز نوع أيضا من الحرير، أسماء متعددة لشيء واحد. و كما قلت يسمى دودة القز، يعني دودة الحرير. ما معنى حالة الاختيار؟ يعني الآن أنا جالس هكذا أحببت أن أقوم فألبس قميص، هذا حرام. لذلك قال في حالة الاختيار، هنالك حالة إكراه، دخل علي إنسان وأنا متعري ولا يوجد أمامي إلا قطعة من حرير، أستر نفسي بها أم أقول إن اللباس الحرير حرام وبعد ذلك أترك عورتي ظاهرة؟ هل أصلي بثوب من الحرير أم أصلي عريانا إذا لم يوجد غيره؟ صارت فجأة حرب فما وجدت إلا ثوبا من الحرير، أو جعل هنالك الحرير له قوة معينة فجعل بعض الأشياء كالدرع مثلا، وهذا من الحشو من الحرير يمنع كثيرا كان من ضرب السيوف وما شاكل ذلك. هذه الأمور التي يضطر الإنسان فيها عند ذلك تسمى هذه الحالة بحالة الضرورة. أما هل يوجد افتراش على سبيل الضرورة؟ لا تستطيع أن تنام على الأرض، ولا حاجة أن تنام على مسألة أو على فراش من حرير. قال وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش، يعني حتى الواحد عنده سجادة حرير رايح جاي بيمشي فيها، هذا التردد فيها من مكان إلى آخر هل يصح؟ لا يصح أبدا. وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. أما لو كان هنالك شيء ثوب من الحرير وقفز عليه، هل يضر ذلك؟ ما يضر، حتى ولو يعني مثلا وضع عليه يده أو قفز مثلا وضع عليه رجله أثناء المشي مقاصد في ذلك لا يضر. واحد يا حرير وأحب أن ينام مثلا فجاء بثوب من الحرير ثوب القمامة وجعله تحت رأسه وسادة وأراد أن ينام عليه، ما حكمه؟ حرام، لا يجوز، لأنه الآن استعمل الحرير كوسادة مباشرة. قال ويحل للرجال لبسه للضرورة. الضرورة دائما هي ضرورة شرعية، والضرورة الشرعية مثلوها بفجأة الحرب، يعني صار في حرب مباشرة، أو في عندنا مرض مثل قمل جرب وستر في الصلاة إلى غير ذلك. هذه الأشياء الضرورة الضرورية، الضرورات تناط بقدرها ولا يجوز لنا أن نزيد عليها أبدا. قال كحر وبرد مهلكين، في حر شديد جدا، لو يقول علماء الطب مثلا إذا تعرض الجلد لحرارة الشمس في وقت من الأوقات فقد تتسبب الحرارة إلى سرطان جلدي، لذلك لو وجد ثوبا من الحرير فستر به نفسه من أجل ألا يتعرض لأشعة الشمس، وكذلك لو كان هنالك برد مضر، هذا البرد قد يؤدي إلى تلف هذا الإنسان أو تلف عضو من أعضائه أو تأخر برئه إلى غير ذلك، ماذا نقول؟ يمكن أن يلبس الحرير. هذا شيء. بالنسبة للنساء الآن ما حكمه؟ ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه، كما قلت سابقا أخذ صلى الله عليه وسلم في يمينه قطعة من الحرير وفي شماله قطعة من الذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، يعني ما هو الحرام فيهما؟ التملك؟ لا، الاستعمال. حرام أي استعمالهم على الذكور، حل أي استعمالهم، أي أيضا على استعمال الذهب واستعمال الفضة الحرير على النساء، هذا شيء مباح، أما بالنسبة للرجال فهو شيء ممنوع. فالمرأة يمكن لها أن تلبس الحرير وأن تتختم بالذهب أيضا. قال بعد ذلك ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه، يعني لو صار فراشا وصار دثارا وصار لحافا وصارت وسادة وصارت منديلا وأي شيء يمكن بالنسبة للنساء. أما المرأة لو لبست عباءة من حرير ثم لا حياء، يعني في الدين أمر واضح في هذه المسألة، فمثلا عندما نسأل لو كان الرجل مع زوجته وكانت تلبس عباءة من حرير فالتف معها في هذه العباءة، حرام أم حلال؟ حرام، ولا يحل في هذا الأمر، لوحدها فقط هذا الشيء حل. ويحل للولي إلباس الصبي الحرير قبل 7 سنين وبعدها، يعني ما دام أنه غير مكلف فإنه يمكن أن يلبسه، والأولى عدم ذلك. لماذا نعلم أولادنا على شيء لا يليق بهم في حال الرجولة؟ وقليل الذهب وكثيره في استعمالهما في التحريم سواء، يعني لا يقول قائل والله أنا استعملت منديل خفيف كلياته يا أخي شبر بشبر، هذا المنديل خفيف، حكم المنديل وحكم العباءة شيء واحد، هذا يستعمل وهو قليل وهذه تستعمل وهي كبيرة، الخلاف واحد، حكم الوسادة مهما كانت قليلة وحكم الغطاء على الفراش نفس الحكم تماما لا يختلف أبدا. وقليل الذهب وكثيره أي استعمالهما في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما أي حريرا وبعضه الآخر قطنا أو كتانا مثلا جاز للرجل لبسه. كثير من الأحوال يكون هنالك لحمة وسداء، طبعا ما معنى اللحمة والسداء؟ الذين يصنعون القماش يجعلون خطوط طولية، هذه الخطوط الطولية من الخيوط تسمى سداء، أما الخيوط العرضية التي تدخل ما بين الخيوط الطولية تسمى لحمة. عندما تأتي اللحمة وتدخل ما بين السداء يصبح بعد ذلك، طبعا تختلف الزوج والفرد يختلفون في الدخول والخروج، ترتفع الخيوط الفردية تنزل الخيوط الزوجية، بعد ذلك يكون العكس، عند ذلك يصبح تشابك ما بين اللحمة وما بين السداء، هذا أبسط أنواع التشابه. إذا كان أحدهما حريرا وكان الآخر قطنا أو كان كتانا أو كان صوفا، الآن ما هو الغالب على هذا الثوب؟ هل الغالب على هذا الثوب سواء كان بالشكل أو بالوزن، ما هو الغالب عليه؟ إن كان يغلب عليه الحرير فلا يصح استعماله، وإن كان يغلب عليه مسألة القطن وإنما استعملت بعض هذه الخيوط للتقوية مثلا أو للشكل أو للزخرفة أو ما شكل ذلك، فإن الثوب يسمى ثوب قطن أو ثوب مثلا كتان أو ثوب صوف، وإن كان الحرير قد دخل. لذلك إذا غلب عليه الحرير يبقى حرير ويسمى حرام ولا يصح استعماله بحال من الأحوال. طيب شك الإنسان وهل هذا من حرير أيهما أكثر؟ الأصل في الحرير التحريم، ولذلك تبتعد عنه ولا تستعمله. يا ترى ما هي الحكمة؟ هل الحل إنما يكون والعبرة بالوزن أم بالأمر الظاهر على أعيننا أم بالرؤية المطلقة الواقع؟ نحن ينبغي علينا أن نستعمل هذه الموازين كل في حسبه. فإذا كان ربما يكون الثوب غليظا ولكن ظاهره كله حرير، عند ذلك ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ يلبس حريرا والحرير هو أقرب إلى جسده، عند ذلك ممنوع. كما قلت لا تنسوا أن بعض الأشياء التي توضع على أطراف الثياب حتى ولو بلغت بمقدار 4 أصابع وذلك من أجل زينتها أو من أجل قوتها، فإن ذلك يعني يلحق بالثوب، لأن الثوب يسمى أحيانا هذا ثوب من جوخ من حرير من كتان من صوف من كتان من قطن، لا يقال من حرير فيصح. قال بعد ذلك فإن كان الإبريس مغالبا حلا، نعم، وكذا إن استويا في الأصح. فإن كان فإن كان غير الإبريس مغالبا، يعني القطن هو الغالب الصوف هو الغالب، حل. وكذا إن استويا، استويا وغلب في الشكل ماذا؟ أن هذا الثوب ليس من الحرير بل فيه بعض الخيوط من الحرير، عند ذلك يصح. بهذا ننتهي من هذا الفصل وننتقل إلى باب الجنائز، فصل في الجنائز، والحمد لله رب العالمين. Is Allah.